يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في شرحكم للواسطية المطبوع ولأن الملكين عن يمينه كما في رواية البخاري، هل المراد الكتبة البررة؟ وعلى الصواب أن يقال الملك بدل الملكين. ملكين صحيح، ملكين عن يمين يكتبون الحسنات، الذين يكتبون الحسنات. وقبل الدخول في الإجابة على الأسئلة نبهكم إلى أن باقي الأسبوع ليس فيه شيء، لأن عندي سفر، يعني ليلة الثلاثاء وليلة الأربعاء ما في شيء، وإنما إن شاء الله يوم الجمعة. نعم.